بكتاب هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي سورة النمل في الدرس الماضي هذا التفسير مر علينا قصة سليمان عليه السلام وما سخر الله تعالى له من الإنس والجن والطير، وأنه تفقد الطير فلم يجد الهدهد فتوعده بالعذاب الشديد او الذبح او ان يقدم حجة وبرهانا على سبب غيابه. ولما جاء الهدهد وسأله سليمان قال احطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وانه وجد قوما يعبدون الشمس وأن لهم ملكة أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، لما سمع سليمان هذا الكلام ذكر الله جل وعلا عنه أنه قال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. سليمان عليه السلام لم يكذب الهدهد ولم يصدق، وإنما أراد أن يتأكد من صحة خبره بالاختبار الذي عمله، فإذا كان الأمر كذلك فاحمل هذه الرسالة وأوصلها إلى من ذكر، وعلى ضوئها يتبين لنا حقيقة الأمر. قال سننظر أصدقت أيها الهدهد فيما أخبرت به أم كنت من الكاذبين، وأن هذا مجرد احتيال لعجل أن تتخلص من العذاب أو الذبح. اذهب بكتابي الذي كتبه سليمان ووقعه، وهو هذا الكتاب الذي أشار إليه، قيل حمله الهدهد بجناحه وقيل بمنقاره وهو الأليق، وقيل بمخالبه وهو بعيد احتراما للكتاب ولما يشتمل عليه. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. فنفذ الهدهد المهمة. لما وصل إلى قصر الملكة وجده مغلق ووجد طاقا مفتوحا تدخل معه الشمس التي يعبدون، فدخل معها ودخل إلى الغرفة التي ترتاح فيها الملكة، قيل كانت نائمة وقيل غير ذلك. فألقى هذا الكتاب عليها فتفاجأت من الأمر واضطربت، أخذت الكتاب فإذا به مختوم، والذي يحمله طائر ألقاه ثم غادر وتنحى بعيدا في غاية الأدب والاحترام كأحسن ما يتعامل الناس مع الملوك. فتعجبت من دخول هذا الطائر إليها حيث حام فوقها ثم ألقى خطاب، ثم هذا الخطاب وما فيه من أمر عجب، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فهالها الأمر وعرفت أن الأمر جد خطير وأنه ليس من عمل ملوك الدنيا، فهم لا يقدرون على مثل هذه الأعمال. أولا تسخير الطير له، ثانيا كون هذا الطير مؤدب، ثالثا ما اشتمل عليه الخطاب من عبارة موجزة ومعنى عظيم، وما صدر به من أنه بسم الله الرحمن الرحيم، وما دعا إليه في مضمونه ألا تعلوا ولا تتكبروا وأتوني مسلمين منقادين طائعين. فهالها هذا الأمر وتعجبت له. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون، أي انظر ماذا يعملون، ما هي ردود الفعل عنه عندهم. وهذا نوع من جس الأخبار، وهذا نوع من اكتشاف أخبار المقابل والعدو ونشر العيون، كأنه كلفه بمهمة التجسس عليهم ليعرف ماذا يقولون وماذا يكون رد الفعل عندهم. فقال فانظر، أولا أمره أن يتولى ويكون بعيد، ثم يراقبهم عن بعد ماذا يرجعون، أي بما يقولون عندما يسمعوا هذا الكلام وهذا الخطاب. قالت يا أيها الملأ، المراد بالملأ الكبراء من الوزراء والشورى وأهل الرأي والمعرفة والخبرة وأهل المروءات وأهل المهمات، نادت فيهم وجمعتهم في مجلسها وعرضت عليهم الأمر. فقالت يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم. إني ألقي إلي كتاب كريم. هذا الكتاب ليس من جنس الكتب التي ترد والرسائل التي ترد، وإنما هو كتاب كريم في طريقة وصوله وفي محتواه، فهو وصل بطريقة عجيبة وغريبة، وأيضا هو كريم فيما احتواه من معنى، وهو أنه يدعو إلى الإسلام. وقال بعض المفسرين إن كريم يوصف به الكتاب المختوم، وهذا عليه خاتم سليمان، فكان عليه خاتم سليمان، وعرفت أنه كريم بسبب ما دل عليه ومن جاء منه. مضمونه ومحتواه العبارة التالية: إنه من سليمان. هذا الخطاب جاء من سليمان، هل هو من كلامها أو أنه مكتوب في الخطاب؟ يحتمل هذا وذاك، فيحتمل أن سليمان كتب لها إن هذا الخطاب من سليمان إلى فلانة، أو أنها هي عرفت أنه من سليمان. إنه من سليمان، وإنه بدأ الكلام في الخطاب بسم الله الرحمن الرحيم، فصدر الخطاب ببسم الله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما نزل على أحد من الأنبياء بعد سليمان بسم الله الرحمن الرحيم إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فأول من افتتح ببسم الله هو سليمان، ثم بعده محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أجدم، أو فهو أكثر، وفي لفظ بالحمد لله. إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي، أي لا تتكبروا ولا تغتروا بما عندكم من الملك والقوة والمنعة والسرف والترف والنعيم، فلا تتجبروا ولا تتعالوا، وأتوني مسلمين طائعين منقادين قابلين الرسالة التي أدعو إليها وهي التوحيد. وهذه دعوة عظيمة، فلما تلتها عليهم تشاوروا في الأمر وتدبروه وفكروا فيه جيدا وأمعنوا النظر فيه، قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فأمري ماذا تأمرين. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. بعدما طرحت عليهم الخطاب بنصه وتداولوه، قالت لهم: قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. يظهر من عبارتها أنها ذات فهم وتقدير لشوراها ووزرائها، فهي تقول أعطوني رأيكم فيما سمعتم، افتوني، اقترحوا علي، أشيروا علي في هذا الأمر، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، أي تروا رأيكم الذي تشيرون به علي. وهذا بيان أنها لا تريد أن تعتد برأيها مستقلة، وإنما ترجع إلى مشورتهم وما يظهر لهم المصلحة فيه في مستقبل هذه الأمة المهددة بهذا الخطاب. هؤلاء المستشارين عرضوا عليها رأيهم وجعلوا اتخاذ القرار في النهاية لها، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، نحن أولو قوة يعني عندنا العدة والعتاد، نحن عددنا كبير وعتادنا قوي، السلاح كثير ونافذ، والرجال أقوياء وأشداء وأبطال، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد في لقاء الخصوم والأمر إليه، اتخاذ القرار لك أنت، فانظري ماذا تأمريننا به تنفذه، فاختاري الشيء الذي ترينه مناسبا لك. وهذا نوع من الأدب في طرح الرأي من المستشار إلى المستشير. فهم بينوا رأيهم وإمكانياتهم واستعدادهم لما تأمرهم به، وأنهم رهن إشارتها وما توجههم إليه. وهذا غاية الأدب بين الجند وقائدهم، فانظري ماذا تأمرين، أي شيء تأمريننا به فنحن على استعداد لتنفيذه ولا نخالف رأيك. وهذا نوع اعتراف بسداد رأيها ونظرهم إلى أن رأيها هو رأي فيه المصلحة لها. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. تقول رأيكم بأنكم على استعداد للقتال، هذا يجعل فيه مسار للصراع، وهذا يجعل سليمان يقاتلنا، ومن خبرتها ومعرفتها في حال النزاع مع الملوك أنهم إذا قدر أنهم تفوقوا فإن الحالة ستكون سيئة لأهل ذاك البلد المهاجمين. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها بالقتل، والهدم والدمار، وجعلوا أعزة أهلها أذلة، فالحكام والوزراء والتجار والكبراء يستذلون، وهذا يقع عليك ويقع عليها هي. قالت إن الملوك فيما عرفت في تاريخها وهو المشاهد، وحوادث الزمن المعاصرة خير شاهد، إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون بنا، تقول وكذلك يفعلون بنا كما فعل أولئك فيما عرفنا في التاريخ، فكذلك نتوقع أن يفعلوا بنا، أن يفعله سليمان بنا. ولكن عندي حل، وهو السعي للمسالمة والتفاهم، وأنا أريد أن أتأكد من حال سليمان، هل هو نبي أو ملك؟ إن كان صاحب دنيا فإنه سيقبل هديتنا وأنا سأرسل إليه هدية، وإن كان نبيا فإنه لا يأبه لهذه الهدايا لأن مطامعه أعلى وأسمى، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. تقول إنني أرسل إليهم هدية، وهذه الهدية هي ذهب وفضة ومماليك غلمان وجواري وأنواع من الفاخر من الأثاث لأجل أن تقدم لهذا الملك الذي يهددنا ويشكل خطرا علينا، فنريد أن نختبره. إلى أنها أرسلت لبنة من فضة 100 رطل، ولبنة من ذهب 100 رطل، وغيرها من الجواهر الأخرى، وأرسلت 30 جارية و30 غلاما في ريعان الشباب، وأرسلت معهم بعض الألبسة وغيرها مما غلى ثمنه وخف حمله، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، أي لنعرف كيف تكون النتيجة عندما يسلمون هذه الهدايا لسليمان، ماذا يقول؟ هل يقبلها؟ هل يأخذها؟ هل يكون عنده ردة فعل؟ وبعد هذا نقرر ما نرى. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. فارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. لما وصلوا إلى سليمان ومعهم الهدية، قيل إن سليمان علم بقدومهم قبل أن يصلوا، فأمر الجن أن يبنوا له 1000 قصر ويموهوها بالذهب ويفرشوها 8 فراسخ في 8، يفرشوا عرضها وما حولها بالذهب، فلما وصلوا حسوا بالخجل أن يقدموا هذه الهدية التي معهم سليمان، وقالوا ماذا تعمل هذه الهدية بشخص هكذا جزء يسير من ملكه، وماذا يؤثر ما معنا؟ فكأنها لا قيمة لها ولا وزن لها، وأحس بالخجل أن يقدموها، لكنهم قدموها تنصيبا لعمر الملك. فكانت في الرد بشكل قوي من سليمان، فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. يقول أتمدونني بمال، تعطونني مال، أنا ماني محتاج لكم ولا المال. الله تعالى سخر له الإنس والجن والطير والحيوان والريح، ما هو محتاج إلى كسرة ذهب ولا كسرة فضة ولا 30 غلام ولا 30 جارية ولا عباءة أو قميص أو نحوها. قال أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، وهذا من شكر الله تعالى، حيث أنه يشكر ربه الذي أنعم عليه بهذه النعم العظيمة، حيث أوتي ما لم يؤت أحد من العالمين، فآتاه الله تعالى ما لم يؤت أحدا من العالمين، وحينئذ فهديتكم هذه ارجعوا بها، بل أنتم بهديتكم تفرحون. هديتكم التي أتيتم بها ارجعوا بها وسلموها للملكة حتى أنها تفرح بها، أما نحن فلا قيمة لها عندنا ولا اعتبار لها عندنا، ارجع إليه. وهذا خطاب لحامل الهدية ورسالة يحملها للملكة، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. بلغ التي أرسلتك بهذه الهدايا أننا نتجه إليه بجنود لا قبل لهم بها، أي لا طاقة لهم في مواجهتها ولا حيلة لهم في ردها أو الاشتباك معها، لأن عددهم وعددهم لا تساوي شيئا بالنسبة لما يحمله جنود سليمان. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة، أي يخرجونهم من مملكتهم أذلة وهم صاغرون، أي في غاية الذل والصغار والإهانة. وهذا تهديد ووعيد شديد من سليمان لهذه الملكة التي أظهرت الاختبار. فلما بلغها الخبر قامت وتهيأت واستعدت للرحيل، وأمرت قومها أن يذهبوا معها ويتجهوا إلى سليمان طائعين. قال المفسرون رحمهم الله، وهذا من تمام عقلها، فإنها لن تركب رأسها وتقول عندي قوة وعندي عتاد، وإنما عرفت موقعها وما كان منها إلا أن تبادر للاستسلام، لأن هذا فيه بقاء شيء من عزتها ومكانتها، بل ورفعة لها وعزة أخرى لم تكتسبها، وسيعلو شأنها، ولو أنها عارضت لوقعت في هذا الوعيد الذي هدد به سليمان دولتها ورعيتها وشخصها. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. هذه الآيات تبين لنا عددا من المسائل. المسألة الأولى هي أن الإنسان إذا أخبر بخبر وقع في نفسه شيء منه